الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويثبتون أن له وجها وسمعا وبصرا وعلما وقدرة وقوة وعزا وكلاما، لا على ما يقوله أهل الزيغ من المعتزلة وغيرهم، ولكن كما قال تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال: الحمد لله الذي بحمده تحل النعم والخيرات، وبشكره تزداد المنن وتطرد البركات، وأصلي وأسلم على سيد البشر وأفضل وأكمل من استظل المدر والوبر، والرضا على آله وصحبه وأحبابه وأنصاره أهل السنة والأثر. أما بعد، فالمؤلف رحمه الله تعالى في هذا الموضع تكلم عن بعض صفات الذات، وهي صفة القدرة وصفة القوة وصفة العزة. وصفة القدرة من الصفات الذاتية الخبرية الثابتة بنقول الكتاب والسنة وإجماع سلف وخلف الأمة. ومن الأدلة على إثبات صفة القدرة أنه جاء في القرآن في مواضع لا تنحصر: إن الله على كل شيء قدير، إن الله كان عليما قديرا وهو أهون عليه. وأيضا جاء: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا. ونصوص القرآن بهذا الصدد لا تنحصر، والسنة كذلك، فقد جاء في الحديث الصحيح الصريح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل من الصحابة يشتكي الوجع: ضع إصبعك على الذي يألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثة: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. وأيضا جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به يهودي حبر من أحبار اليهود، وقال: يا محمد، إن الله يجمع السماوات على إصبع والأرض على إصبع والحجر والشجر على إصبع والماء والثرى على إصبع. فتبسم المعصوم صلى الله عليه وسلم وقرأ: وما قدر الله حق قدره الآية. وجاء في مسند الإمام أحمد بسند حسن بالطرق والشواهد أن النبي صلى الله عليه وسلم بصق في كفه وقال: قال الله تعالى: أتعجزني يا ابن آدم أن أخلقك من مثل هذا؟ حتى إذا خلقتك وعدلتك مشيت أو سرت في برديك، وللأرض وإيد منك، فجمعت ومنعت. الحديث أخرجه الإمام أحمد كما تقدم، وصرح بصحة إسناده الحافظ والبصيري والألباني. فهذه النقول بمجموعها دلت على إثبات صفة القدرة لله تبارك وتعالى. والمتتبع لنصوص الكتاب والسنة يجد أن الملاحدة والزنادقة إذا نازعوا في توحيد الألوهية أمهلهم الله، وإذا نازعوا في توحيد الربوبية، لأن مناطه القدرة. ولذلك العلماء قالوا: من أثبت صفة القدرة أثبت بطريق الأولى بالتلازم والترابط صفة القوة، ومن أثبت صفة القوة أثبت صفة العزة، والكل له آثار منها الخلق والصنع والابتكار. ولذلك قال بعض أهل العلم: من نازع في الألوهية أمهله الله، ومن نازع في الربوبية باغته الله. ولذلك لما نازع النمرود الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام في الإحياء والإماتة قال: أنا أحيي أميت، وأحضر من السجن ما يقرب من رجلين، وقال لأحدهما: بما حكمنا عليك؟ قال: بالبراءة. قال: اقتلوه أمتك. وقال للآخر: بما حكمنا عليك؟ قال: بالقتل. قال: أطلقوا صراحة، أحييتك. فخاصمه الخليل بالقدرة: إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. قال جل وعلا: فبهت الذي كفر. وأرسل الله عليه كما ذكر الأئمة في كتب التفسير أحقر المخلوقات، بعوض، فالبعوضة من أحقر المخلوقات، ومثلها الذباب. ولذلك العلماء قالوا أن الله جل وعلا لما ذكر البعوض ذكره في مقام الأدنى، ولم يذكر أدنى منه شيء. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فسائر المخلوقات الضعاف أو القوية أعلى من البعوض. فتحدى الله هؤلاء الزنادقة بأضعف المخلوقات. وفي سورة الحج: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. الذباب أيضا من أضعف المخلوقات. فسائر المخلوقات من الحيوانات والطيور والحشرات إذا أكلت وسمنت وشبعت قويت ونمت، إلا الذباب فإنه إذا شبع هلك. فهذا سر الضعف الذي جعله الله جل وعلا موضع للتحدي، تحداهم الله بأضعف المخلوقات. ولذلك فرعون قال: ما علمت لكم من إله غيري، فأمهله الله ما يقرب من 40 سنة كما قال ابن عباس. فلما قال: أنا ربكم الأعلى، قال الله جل وعلا: فأخذه الله. الفاء حرف عطف للمبادرة، باغته الله بالعقوبة لأنه نازع في توحيد الربوبية الذي هو أثر من آثار صفة القدرة. ومثل هذا وقع في النصارى حينما قالوا للمسيح: هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ نازعوه في القدرة، فكان الجواب: فإني منزلها عليكم، فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. توعدهم بهذا العذاب العظيم لأنهم نازعوا في القدرة. والقدرة والقوة والعزة صفات تحمل الكمال من جميع الوجوه، وهذه الصفات الثلاث تتبع الوجود الحياة، وسائر الصفات تتبع الصفات الثلاث، فبينها تلازم في الثبوت والقدم والكمال، وتجتمع في تعذر الحكم على الماهية. والقصد أن من نازع في قدرة الله تبارك وتعالى باغته الله بأعظم العقوبات، وجمع له بين عقاب الدنيا والآخرة. أيضا من الصفات التي ذكر المؤلف صفة القوة، والقوة من الصفات الذاتية الخبرية الثابتة بالنقلين والفطرة والإجماع. ومن أثبت صفة القدرة أثبت صفة القوة، ومن أثبت صفة القوة أثبت صفة العزة، ومن عطل الصفة الأولى عطل سائر الصفات. وصفة القوة والقدرة والعزة ثابتة بالنقلين كما تقدم الإجماع، وقد نقل الإجماع على إثبات صفة القدرة والقوة والعزة شيخ الإسلام في الفتاوى، ونقل الإجماع على إثباتها الأشعري المعروف بأبي الحسن في رسالته إلى أهل الثغر، نقل الإجماع على إثبات هذه الصفات الثلاث، وقد جاء في القرآن في غير ما موضع إثبات صفة القوة كما قال جل وعلا: وهو القوي العزيز. قل فلله العزة جميعا. وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الصريح في إثبات صفة القوة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث أن النار تقول: هل من مزيد؟ قال: فيضع رب العزة قدمه عليها فينزوي بعضها إلى بعض وتقول: قطن قطن. هذا الحديث صريح في إثبات صفة القوة والقدرة والعزة بالتلازم. وأيضا من الأدلة والبراهين على إثبات صفة القوة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن قيس: ألا أدلك على كلمة هي كنز من كنوز الجنة؟ قال: بلى. قال: قل لا حول ولا قوة إلا بالله. وجاء في حديث عن ابن مسعود رحمك الله وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ألا أدلك على باب من أبواب الجنة؟ وفي رواية ثالثة: ألا أدلك على كلمة من تحت العرش؟ قل لا حول ولا قوة إلا بالله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح الصريح من طريق أبي هريرة وغيره: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد، وهو على كل شيء قدير، كان عشر مرار، وفي رواية عشر مرار، كان كمن أعتق أربعة أنفس. وفي رواية عن أبي هريرة: إذا قالها مئة مرة كان كمن أعتق عشر أنفس. فهذا صريح في إثبات الحول والقوة لله تبارك وتعالى. وقد ذكر ابن القيم في الوابل الصيب قال: كثيرا ما كنت أسمع شيخنا تقي الدين ابن تيمية يذكر أثرا جميلا، قال: وهذا الأثر أن الله جل وعلا قال للملائكة لما أمرها بحمل العرش، قالت: يا رب كيف نحمله وعليه عظمتك وجلالك؟ قال: قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله. قال: فقالوها فحملوه. يقول ابن القيم في الوابل: كثيرا ما كنت أسمع شيخنا يذكر هذا الحديث الجميل. ولذلك شيخ الإسلام في الفتاوى قال: وليكون هجير العبد لا حول ولا قوة إلا بالله، فإن بها تحمل الأثقال وتدفع المشاق. وقال ابن القيم في الزاد وفي الوابل: إن هذه الكلمة لا حول ولا قوة إلا بالله لها أثر عظيم في دفع الفقر ودفع الأهوال ورفع المشاق، وهي تقال عند الدخول على الملوك. فالقصد أن الحول والقوة تطلب من الله جل وعلا لأنه أول اتصف بها، والثاني يملكها، ولا يطلب الحول والقوة إلا ممن اتصف بذلك ويملكه. ولذلك الإمام النووي نقل عن ابن مسعود أن لا حول ولا قوة إلا بالله يتحول بها العبد من حال إلى حال. قال: ولا يستنكف العبد عن معصية الله إلا بحول الله وقوته، ولا يقدم على طاعة الله إلا بحول الله وقوته، ولا يثبت على عبودية الله إلا بحول الله وقوته. واقرأ: إياك نعبد وإياك نستعين. إذن القوة من أعظم الصفات الذاتية التي اتصف الله جل وعلا بها ووصفها بها نفسه في كتابه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقال أن الرجل الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها أماته الله جل وعلا 100 عام ثم بعثه وأمره الله بالنظر إلى طعامه وشرابه وإلى حماره، فلما تيقن قال: أعلم أن الله على كل شيء قدير. والخليل إبراهيم لما صر الطيور ثم أمره الله جل وعلا بتفريقها على الجبال، حتى أنه قيل في التفسير أنه كان يضع جسد الحمامة على جبل ورأس الديك عليه وجسد الديك في موضع وعليه رأس الحمامة، للتنبيه والتنويه بكمال قدرته سبحانه وتعالى. قال: ثم ادعهن يأتينك سعياء. وصرح عليه الصلاة والسلام بعزة الله وقدرته في هذه الآية. والقصد أن صفة القوة من أعظم الصفات الذاتية التي وصف الله جل وعلا بها نفسه وأخبر بها المعصوم صلى الله عليه وسلم عنه. أيضا من الصفات الثابتة بدلالة الكتاب والسنة، وهي من صفات الذات، صفة العزة، وقد أخبر الله جل وعلا عن نفسه بذلك: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وقال سبحانه وتعالى: قل إن العزة لله جميعا. وأيضا تقدم في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في الرقية: اللهم إني أعوذ بعزتك وقدرتك من شر ما أجد أحاذر. وفي حديث النار لما قالت: هل من مزيد؟ قال: فوضع رب العزة قدمه عليها فانزوى، في رواية: انضوى بعضها إلى بعض، وقالت: قطن قطن، يعني اكتفيت اكتفيت. فهذه الصفات بمجموعها تثبت بنقول الكتاب المتقدمة، وتثبت بنقول السنة الصحيحة الصريحة المتقدمة، وتثبت بالإجماع. وقلنا أن الإجماع حكاه شيخ الإسلام في الفتاوى، وحكاه الإمام الأشعري في رسالته إلى أهل الثغر. وقد اختلف الناس في إثبات هذه الصفة على أقوال. فالقول الأول أن هذه الصفات لا تثبت لله، بل لا يثبت لله صفات ذات ولا فعل، وهذا مذهب الجهمية الغلاة. والغريب أن الجهم مؤسس المذهب لا يوافق أتباعه على هذا الطرد في النفي المحض. قد ذكر الأئمة في ترجمة الجهم بأنه يثبت بعض صفات الذات كصفة الحياة، فإنه يثبتها، ويثبت صفة الربوبية، ويثبت صفة القدرة والقوة والعزة، بينما أتباعه لا يثبتون ولا صفة من صفات الذات ولا صفات الفعل. ولذلك يقول ابن المبارك: تريد الجهمية أن تقول أنه لا يوجد إله في السماء له يركع ويسجد، لأن من نفى صفات الفعل والذات فإنه لا يثبت الذات، لأنه لا يمكن أن يتصور في الوجود في الأعيان وجود ذات ليس لها أسماء ولا صفات، هذا لا يوجد باتفاق البشر. يقول شيخ الإسلام: بإجماع العقلاء لا يوجد ذات ليس لها أسماء ولا صفات. نعم، قد يتصور هذا في الأذهان، قد يتصور شخص إنسان له 600 يد في الذهن، لكن في مقام التتبع والاستقراء في الواقع والحس والنظر في الأعيان لا يوجد هذا الشيء. إذن تصور ذات بلا أسماء والصفات لا يمكن، فمن لم يثبت الأسماء والصفات لا يثبت الذات. وهذا في الحقيقة القول ورثته الجهمية عن الفلاسفة، فلاسفة اليونان، فلاسفة اليونان الذين قلدهم في هذا فلاسفة العرب كالفارابي وابن سينا وابن الفارض وابن عربي بن سبعين، فإن هؤلاء لا يثبتون لا أسماء ولا صفات، لذلك يصرحون بأن الله الوجود المطلق. ومن قال بأن الله هو الوجود المطلق لم يثبت لا أسماء ولا صفات، لأن الأسماء والصفات تقرر المباينة الإلهية، المباينة بين الخالق والمخلوق، كما قال سبحانه هو الأول والآخر، وبين حقيقة هذه المباينة المعصوم، كما جاء عند الترمذي بقوله هو الأول ليس قبله شيء والآخر ليس بعده شيء والظاهر ليس فوقه شيء والباطن ليس دونه شيء، مباينة من جميع الوجوه للذات الإلهية وللأسماء والصفات من الاختلاط والامتزاج أو الحلول بنوعيه الجزئي أو الكلي. والقصد أن الجهمية بنفي صفات الذات والفعل قد قلدوا الفلاسفة، فالفلاسفة تقول أن الله تقول بوجوده، لكن تقول الله جل وعلا العلة المؤثرة وتسميها الواجب الأول، أو تسميه القدرة المؤثرة، لكن لا يثبتون له أسماء ولا صفات. هذا القول حكته الجهمية بعبارة أخرى، وفي المعنى تلتقي هذه الأقوال على النفي المحض للذات الإلهية بطريق اللزوم، هذا مذهب الجهمية. أما الجهم فإنه يثبت صفات الذات، بعض صفات الذات، فيثبت صفة القدرة وصفة القوة وصفة العزة، لكن يقول أن هذه الصفات تتعلق بها مقدورات لها غاية، يعني قدرة الله لها غاية وقوة الله لها غاية تقف عندها، وعزة الله، هذا كلام الجهم، يثبت هذه الصفات الذاتية لكن يقول بشيئين. الشيء الأول أن المقدورات لها غاية ونهاية، والشيء الثاني لها كل وجمع. إذن هو يثبت مع إثبات الذات والصفات الذاتية يثبت الكمية ويثبت الغاية والنهاية، هذا الجهم بن صفوان. القول الثاني وهو مذهب المعتزلة ومذهب الخوارج ومذهب كثير من المرجئة، يثبتون صفة القدرة وصفة القوة وصفة العزة، لكن يقولون لا تقوم بالذات الإلهية، وهذا يطردونه في صفات الذات والفعل، يقولون الله جل وعلا يخلق صفاته في غيره، وعليه فإنه لا يجوز أن تقوم به لا صفات الذات ولا الفعل، لأننا إذا قلنا بأنه تقوم به صفات الذات والفعل قلنا بتعدد القدماء، أو قلنا بأن الله محل الحوادث. هذا مذهب المعتزلة والخوارج وكثير من المرجئة وبعض الإباضية، يثبتون العزة والقوة والقدرة، لكن يقولون هذه الصفة ليست قديمة في النوع، بل حادثة خلقها في غيره، إذن لا يقولون بقدم صفة الذات، لا يقولون بالقدم ويقولون بالحدوث، لأنهم صرحوا بأن الله جل وعلا يخلقها في غيره. هذا مذهب رحمك الله المعتزلة والخوارج والمرجئة. القول الثالث قالت به الرافضة، الرافضة رحمك الله تثبت صفة العزة والقوة وصفة القدرة، لكن يقولون هذه الصفات قديمة، قديمة النوع، لا تتجدد أحادها وأفرادها. هذا مذهب كثير من الرافضة على النقيض من المعتزلة، فالمعتزلة يقولون بالقدم وعدم التجدد، وهؤلاء ينفون القدم على العكس ويثبتون التجدد. فالمقصود أن هؤلاء كلهم ضلال ومنحرفة في هذا الباب، ولهم شبه تعلقوا بها، منها أنهم قالوا أن إثبات هذه الصفات يلزم منه تعدد القدماء، وقد نقضنا وأبطلنا هذه الشبهة في الدرس الماضي. الشبهة الثانية قالوا أن إثبات هذه الصفات في مقام القيام بالذات يلزم منه أن يقوم بالذات الإلهية حوادث، والله له القدم من جميع الوجوه، وهذا أيضا نقضناه في الدرس الماضي. الشبهة الثالثة قالوا أنه يلزم من إثبات هذه الصفات أن يكون الله جل وعلا مركب، والتركيب من خواص الأعراض والجواهر، وهذا أيضا ذكرناه في الدرس الماضي ونقضناه. الشبهة الرابعة قالوا أن المضارعة في الاسم يلزم منه المضارعة في المسمى، هذا قول المعتزلة والخوارج والمرجعة. فالله جل وعلا وصف نفسه باليد، أثبت لنفسه صفة اليد، قال بل يداه مبسوطتان، وقال عن جنس المكلف فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا، فسمى صفة اليد بالاسم الصريح، وسمى العضو والجارحة للمخلوق بالاسم الصريح، فقالوا أن المضارعة في الاسم يلزم منه المضارعة في المسمى، وهذا باطل من وجوه. الوجه الأول أن هذا لا يسمى في لغة العرب مضارعة، ولا يسمى اشتراك، وإنما يسمى تواطؤ، وهذا صرح به شيخ الإسلام في النقد وفي الدرء، قال لأن الاشتراك والمضارعة يلزم فيها المضاهات من جميع الوجوه، ولا شك أن صفات الخالق والمخلوق بينها تباين، فصفات الخالق قديمة وصفات المخلوق حادثة، وصفات الخالق لها الكمال المطلق وصفات المخلوق لها الكمال النسبي. بهذا الوجوه وغيرها نقول بالمباينة، فكيف تقولون بأن هذا مشترك؟ والاشتراك عند علماء الأصول يلزم فيه المضاهات من جميع الوجوه، أما التواطؤ لا، فإن المضاهات فيه من بعض الوجوه، لذلك نقول هذا يسمى تواطؤ في لغة العرب، وصرح بهذا جمع من الأصوليين بأن هذا تواطؤ ولا يسمى اشتراك. الشيء الثاني أو الوجه الثاني بأن القول بأن هذا فيه مضارعة والفرار من إثبات هذه الصفات على الحقيقة اللائقة وقيام هذه الصفات بالذات الإلهية، الفرار من ذلك بدعوى التنزيه باطلة. لماذا؟ لأن المعتزلة والخوارج والمرجئة قالوا لا نثبت هذه الصفات على الحقيقة اللائقة به، ولا نقول بقيامها في الذات الإلهية، لأننا لو قلنا ذلك قلنا بأنه جل وعلا محل للحوادث، وهذا تنقص. يلزم من هذا إذا قلنا أن هذه الصفات تقوم بالذات الإلهية بأن الذات الإلهية مخلوقة، أو أن تكون محل للحوادث، نقول أنتم في مقام الكلام عن صفة الكلام قلتم أن القرآن مخلوق لأن الله جل وعلا خلقه في غيره، فأنتم الآن إما أن تقولوا أن القرآن كلام الله أو لا تقولون أن القرآن كلام الله، إما أن تثبتون أو تنفوا، فإن نفيتم أن القرآن كلام الله فإن الخوض معكم في هذا الباب تحصيل حاصل، أنتم لا تثبتون صفة إذن. والمتتبع لكتب المعتزلة يجد أنهم يثبتون يقولون القرآن كلام الله، إذن هذه إضافة لأن الكلام مضاف، لفظ الجلالة مضاف إليه، فكيف تقولون بأن الكلام صفة لله ثم تجعلون هذه الصفة مباينة للذات وتجعلونها قائمة بجنس المخلوقات؟ هذا كلام فيه من التناقض والبطلان ما لا يحتاج إلى إبطال. الثاني أنكم إذا قلتم أن الله جل وعلا يخلق الكلام في غيره فهذا تنقص أشد من التنقص الذي يقول فيه أن الله محل الحوادث، لأن قيام الحوادث بالله على نوعين، إما أن يقال بأن المراد بقيام الحوادث بالذات الإلهية إثبات صفات الفعل والاختيار، هذا صحيح، فصفات الفعل والاختيار تقوم بالذات الإلهية، لأن الله جل وعلا وصف القرآن بالحدوث، قال ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث وفي موضع آخر من الرحمن، فوصفه الله بالتجدد والحدوث، والتجدد والحدوث للآحاد والأفراد، وأصل الكلام أي النوع قديم. لذلك بعض المتكلمة يراوغ ويمكر في هذا المقام، فإذا ذكر القرآن قال كلام الله القديم. كلام الله القديم قديم نوع، القرآن قديم، ففي فرق بين كلام الله والقرآن. فإذا قلنا كلام الله نقول نعم قديم، وإن كانت هذه الكلمة ليست موجودة في الكتاب والسنة، لكن إذا تكلمنا عن كلام الله المطلق، لأن الله تكلم قبل أن يتكلم بالقرآن، فالقرآن من كلام الله وليس هو كله كلام الله، كما ذكر الله في سورة الكهف. فالمقصود أن كلام الله قديم النوع، لكن القرآن نقول كلام محدث، هو من كلام الله محدث. فإذا قالوا أن القرآن هو كلام الله القديم كما هو منتشر في كتب الأشاعرة، وهذا صرح به الجويني في الإرشاد، وصرح به الباقلاني في كتاب الإنصاف، وصرح به الأسعردي في كتابه المتشابهات، وصرح به ابن الجوزي والسيوطي والعز بن عبد السلام في كتابه الملحة في الاعتقاد وغيرهم، نقول لا، القرآن كلام الله القديم قدم نوع، لكن في الآحاد والأفراد حادث، وهذا وصف الله له في القرآن، والله أعلم بذاته وأسمائه وصفاته من سائر أهل التكليف، والأنبياء والرسل أعلم من جمهور البشر بأسماء الله وصفاته. فالمقصود أننا إذا قلنا بأن صفات الله جل وعلا قديمة، قديمة النوع متجددة الآحاد، فإنه يمتنع أن تقوم هذه الصفات بالمخلوقات، وإنما تقوم بالذات الإلهية. الرد الثالث أن يقال أنتم تقولون بأن صفات الله تقوم بغيره، بمعنى أنه يخلقها في غيره. هذا الكلام يقال في صفات الفعل وفي صفات الاختيار، لأن صفات الفعل والاختيار تختلف عن صفات الذات بقيدين. القيد الأول تعلقها بالمشيئة والإرادة، والقيد الثاني الانفكاك، وهذه الصفات لا توجد في صفات الذات، فكيف تطردون الخلق في صفات الذات وصفات الفعل؟ أنتم تقولون بأن الله جل وعلا يتكلم، هذه صفة فعل واختيار متعلقة بالمشيئة والإرادة، ويشملها قيد الانفكاك، وأن الله يتكلم في غيره كما كلم موسى من الشجرة. لكن صفات الذات كيف يخلقها الله جل وعلا في غيره وهي لا تنفك ولا تتعلق بالمشيئة والإرادة إلا أفرادها في مقام التعلق بالمقدورات، فتتجدد تتجدد الأفراد عند حدوث المقدور، لكن أصل الصفة قديم النوع. هذا وجه ثالث أو رابع يدل على تناقض القوم في مقام الطرد في خلق الصفات الذاتية والفعلية في الغير. الوجه الخامس أن يقال إذا قلتم بأن الله جل وعلا يخلق صفاته في غيره، فخلق صفاته في غيره حلول، والحلول قد قالت به الفلاسفة، فلاسفة العرب وفلاسفة العجم وغلاة الصوفية الذين خاضوا في علم الفلسفة، هؤلاء قالوا بالحلول الكلي. أما اليهود والنصارى والرافضة فهم أعقل من هؤلاء، قالوا بالحلول الجزئي. فاليهود تقول بحلول الذات الإلهية في العزير، والنصارى تقول بالحلول للذات الإلهية في المسيح في مقام اجتماع الأقانيم الثلاثة، ما يسمون باتحاد اللاهوت والناسوت، والرافضة تقول بالحلول الإلهي في الأئمة. هذا حلول جزئي. قد ذكر شيخ الإسلام في الوصية الكبرى بأن الحلول الكلي أشد كفرا من الحلول الجزئي، لأن الحلول الجزئي يقول أصحابه بحلوله في أناس يرونهم أنهم أعلى رتبة وأرفع منزلة من غيرهم، فيرون تشريف مع ما فيه من التنقص، لكن أصحاب الحلول الكلي لا، كفرهم لا يوجد عند أحد من جنس البشر، لأنهم يقولون بحلول الذات في سائر الموجودات المائعات والجامدات الطاهرات والنجسات. ولذلك ألزمهم شيخ الإسلام بإلزامات تدلل بالعقل والنقل والفطرة والحس والواقع على أولا خبث هذا القول وشدة فساده. قال فإن الذي يقول بالحلول الكلي يلزم منه أن يكون الناكح والمنكوح واحد، لأنه عندهم حال في الناكح وحال في المنكوح، لأن هؤلاء شيء أشياء وهم يرون الله حال في الوجود المطلق. إذن هذا فيه من الكفر ما لا يوجد عند اليهود ولا يوجد عند النصارى ولا يوجد عند بعض الصوفية ولا يوجد عند الرافضة، هذا قول نسأل الله العافية والسلامة الجهمية الغلات وبعض المعتزلة الغلات، وجمهور المعتزلة ألزموا بالحلول لما طردوا نفي صفات الذات والفعل. والقصد أن القول بأن الله جل وعلا يخلق صفاته في غيره فيه تقرير للقول بالحلول الكلي، لأن المعتزلة تقول سائر الصفات كما تقدم صفات الفعل وصفات الذات كلها يخلقها الله في الغير، وهذا الغير مخلوق، إذن هم بهذا القول يقولون بالحلول الكلي صلى الله العافية والسلام، فيرون أن الله جل وعلا إله، ويرون الأحجار آلهة، ويرون الأشجار آلهة، ويرون الحشرات آلهة، ويرون الطيور آلهة، ويرون الماء آلهة، الوجود المطلق. وهذا القول يفضي بهم إلى القول بالتسلسل والدور، وهم ينازعون الفلاسفة في الدور والتسلسل، فوقعوا فيما فروا منه وقرروا ما شجبوه على غيرهم. هذا بالنسبة لقول هؤلاء الضلال والمنحرفة. وأما أهل السنة والجماعة فإنهم يثبتون صفة القدرة وصفة القوة وصفة العزة على الحقيقة اللائقة بالله تبارك وتعالى. ولذلك يقول الإمام الحافظ بوب الإمام البخاري في صحيح باب الحلف بعزة الله، قال ومراده من هذا التبويب أولا إثبات صفة القوة والقدرة والعزة والرد على من قال أن الله عزيز بغير عزة، لأن المعتزلة والخوارج يثبتون الأسماء لكنهم يقولون أن هذه الأسماء مجردة من المعاني، والمقصود بالمعاني ما دلت عليه من الصفات، فيجعلون الأسماء جرداء لا تحمل شيء من المعاني، وينفون الصفات الفعلية الاختيارية والذاتية قبل ذلك اضطرادا. ونكتفي بهذا.